نجمة تقال حلق يسنى الدور هذي وما تم أبلد اللي نركب أصناف في قازي بلاد لا نركي غصنا في قازي يا بلاد لا نركي غصنا في قازي يا وريلي العقل وكاني وريدي يا وريلي العقل وكاني وريدي يا وريلي العقل وكاني وريدي يا وريلي العقل وكاني وريدي اتفر تظل الدرم دانت لك وتومي اتفر تظل الدرم دانت لك وتومي اتفرد زلت رمضان لك وتومي اتفرد زلت سكس الحسن لك وتومي اكسر كبر اغفر سكس الحسن اكسر كبر اغفر سكس الحسن اكسر كبر اغفر سكس الحسن اكسر كبر اغفر سكس الحسن يا لاني موري جيجان ويل جديد يا لاني موري جيجان ويل جديد يا لاني موري جيجان ويل جديد صوت النجوم أغرى داس ميس فليدي